المسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيط للبلاد المسلمين تسربوا والنصر في تقوى البلاد فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أرحب بكم أحبتي في الله في هذا اللقاء من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان، ونتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن فرقة من الفرق وهي عبدة الشيطان. طبعا كما عودناكم حديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية: سنتكلم عن التعريف بعبدة الشيطان، وكذلك نذكر أشهر شخصياتهم، ثم شعارات عبدة الشيطان، ونعرج على عقائدهم ثم طقوسهم وعباداتهم، ونحاول أن نتكلم عن أغاني هذه الفرقة، ثم نتكلم عن انتشار هذه الفرقة أي عبدة الشيطان في إسرائيل وفي الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في دولة مصر. ومن أراد التوسع في عدة مراجع يمكن أن يعود إليها، منها كتاب عبدة الشيطان تاريخهم ومعتقداتهم لممدوح الزوبي، وكتاب تجربة شخصية مع عبدة الشيطان لمؤلفه عبد الله كمال. ومن أراد أن يتوسع قليلا في هذه الفرقة وفي باقي الفرق فعليه بكتاب موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب للدكتور عبد المنعم الحسني. نبدأ بالتعريف بهذه الفرقة، فنقول أن فرقة عبدة الشيطان هي فرقة قدست الشيطان وعظمت الشيطان، وكل هذا التعظيم كان عن طريق الأغاني الهستيرية والتي تعرف عندهم بموسيقى البلاك ميتال والديس ميتال والهافي ميتال. البلاك ميتال معناها المعدن الأسود، والهافي ميتال معناها المعدن الثقيل، والديس ميتال معناها معدن الموت. طبعا وصل بهم الأمر إلى إلى إلى في بعض هذه الأغاني إلى حد أنهم يشتمون الإله تعالى الله عن ذلك، ويحاولون أن يناجوا الشيطان. طبعا هذه الفرقة تكفر بجميع الأديان والملل، وتمجد وتعظم السحر، وتنتشر بين هذه الفرقة عبدة الشيطان المخدرات في صفوفهم انتشارا كبيرا. وبعض الناس وبعض المتخصصين يقولون أن الذي يمول هذه الفرقة هو الموساد الإسرائيلي. أما إذا انتقلنا إلى أشهر الشخصيات لهذه الفرقة، فأول هذه الشخصيات ويعد المؤسس الأول رجل اسمه كراولي، وهذا كراولي مولود من عائلة متوسطة الحال. تخرج هذا الرجل من جامعة كامبريدج في بريطانيا، واهتم في أول الأمر بالظواهر والعبادات الغريبة والنادرة، وحاول أن يدافع عن الإثارة والشهوة الجنسية، وبالذات في كتابه المسمى الشيطان الأبيض. طبعا ألقى محاضرات مطولة وكثيرة عن الجنس في بريطانيا. هذا الرجل كراولي انضم في آخر القرن الماضي إلى نظام وإلى منظمة وإلى جماعة تسمى بجماعة العهد الذهبي، وهذه هي جماعة سرية يدخل فيها وينضم فيها مجموعة من الشعراء، ومنهم رجل اسمه ويليام باتيس، ويقال أن هذا الرجل هو الذي ألف الرواية الشهيرة والمعروفة باسم الدراكولا أو مصاصي الدماء. طبعا بعد ذلك أصبح كراولي يظن في نفسه أنه هو المعلم الأول لهذا التنظيم أو هذه الجماعة أو ما تعرف بالعهد الذهبي. طبعا حاول كراولي أن ينشئ ويكون علاقة شاذة مع كاتب اسمه ألين فينيس، وانغمس الاثنان سويا في أعمال السحر والشعوذة. وبعدها أعلن كراولي أنه هو قديس الشيطان، وكان أحيانا يسمي نفسه بالوصي الكبير، وأحيانا كان يسمي نفسه بالرجل الشرير. في في عام 1900 للميلاد ترك كراولي هذه المنظمة اللي ذكرناها وهي منظمة العهد الذهبي، وحاول أن ينشئ له نظام خاص سماه النجم الفضي، وبدأ يسافر عبر العالم لسنوات طويلة، وآخرها ذهب إلى منطقة تعرف بالصقلية مع عدد من أتباعه، وبدأوا يتعاطون المخدرات ويقدمون الذبائح والتضحيات للشيطان. طبعا الصقلية في إيطاليا، جعل السلطات الأمنية الإيطالية تطرد وتخرج هذا كراولي من البلاد. ثم بعد ذلك ذهب إلى جزيرة شيلان، وعاد ارتباطه وعلاقته الشاذة بألين بينيتس، وقضى كراولي آخر أيامه في اللذات الجسدية مع النساء ومع الرجال، وأصبح يعني يعتقد أنه هو مصاص الدماء، وبدأ يحقن نفسه في آخر أيامه، يحقن نفسه بحقن وإبر الهيروين، حتى وجد في النهاية ميتا بين زجاجات الخمر وحقن المخدرات. الرجل الثاني في هذه الجماعة رجل يدعى انطوان ليفي، وهذا الرجل من أصل يهودي أمريكي الجنسية، تزعم هذه العبادة وهذه الفرقة بعد وفاة كراولي، ويعد هذا انطوان ليفي هو المؤسس الحقيقي الذي على يده انتشرت هذه الجماعة وهذه الفرقة في العالم. طبعا يدعي ليفي أن الله عز وجل ظلم إبليس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكذلك ينكر الأديان جميعها، بل ويطالب بدليل مادي على وجود الله سبحانه وتعالى، ويؤكد دائما أن الأدلة التي تثبت وجود الشيطان كثيرة. طبعا هذا الرجل ليفي في عام 1966 أنشأ معبد وسماه بكنيسة الشيطان، Church of Satan، سمى هذه الكنيسة أو هذا المعبد ب Church of Satan يعني كنيسة الشيطان، وهذه الكنيسة تتمثل في تمجيد الشيطان واحترام الشيطان والاستمتاع بكل ما حرمته الأديان، إضافة إلى الاستعانة بالسحر والسحرة وبالذات السحر الأسود أو ما يعرف عندهم بالبلاك ماجيك. طبعا هذا الرجل ليفي ألف العديد من الكتب التي بينت هذه العبادة وأصلت هذه العبادة ووضعت القواعد لهذه العبادة، وطبعا يعني يقول في إحدى كتبه التي كتبها في عام 1969 للميلاد، يقول باللفظ، يقول إنه بزوغ عهد جديد، عهد يحتفل بقوة وسعادة الجسد ولا يحتقره أو يكبته، إنه ميلاد معبد الشيطان. طبعا من مؤلفات ليفي كذلك كتاب اسمه الشيطانية، وكتاب الطقوس الشيطانية، وكتاب الساحر الشيطاني، وكتاب مذكرة الشيطان، كلها تتعلق في تمجيد الشيطان والثناء على الشيطان وعبادة الشيطان. وصدق الله سبحانه وتعالى الذي يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. طبعا ننتقل إلى شعارات ورموز عبادة الشيطان. من أهم الشعارات الشائعة والمنتشرة بين أفراد هذه الجماعة وهي عبدة الشيطان هو الصليب المقلوب، الصليب المقلوب المنكش، والنجمة الخماسية، وكذلك الجمجمة. طبعا يعبر الصليب المقلوب عندهم عن رفض هذه الجماعة لكل الأفكار الدينية، أما الجمجمة فهي في اعتقادهم تعبير قديم لأعضاء الجماعة عن الموت أو القتل كأحد الطقوس القديمة في الديانات والحضارات القديمة. أما إذا لخصنا عقائد هذه الفرقة، فمن عقائدهم أنهم يحتقرون الدين الإسلامي والنصراني واليهودي على حد سواء، ولا يعترفون بجميع الأديان، ويهزؤون بالكتب المقدسة كالقرآن والكتب السماوية الأخرى كالإنجيل والتوراة، وكذلك يحتقرون جميع المبادئ التي تدعو إلى القيم والأخلاق الحميدة. تتميز هذه الجماعة وأفراد هذه الجماعة عن طريق ارتداء الملابس السوداء، وذلك في اعتقادهم بأن اللون الأسود هو اللون المفضل لدى الشيطان، إضافة إلى أنهم يترددون على الأماكن المهجورة ومنها القبور من أجل نفش الجثث الموجودة في هذه القبور والرقص عليها، مثل هذه الجثة اللي يعني حديثة الوفاة والتي سوف نشاهدها الآن. طبعا المعروف عن عبدة الشيطان أنهم يضحون بالأطفال عن طريق الذبح، بل يعني أحيانا أو في كرات كثيرة يطبخونهم ويأكلون لحمهم ويشربون دماءهم، والبعض منهم يأكل الغائط ويشرب البول عياذا بالله تعالى. وصدق الله عز وجل الذي يقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله عز وجل يأمرنا أن نأكل مما أحله لنا في الأرض الطيب، وهم يأكلون الأطفال ويأكلون النجاسات عياذا بالله تعالى. كذلك كما ذكرت أن عبدة الشيطان ينكرون الأديان جميعها ويمتهنون كما ذكرت الأديان السماوية، بل ويدوسون وينفعلون الكتب السماوية بأقدامهم أثناء الحفلات الصاخبة الماجنة السرية الخاصة بهم، إضافة إلى أنهم يشربون الدماء البشرية، يشربون الدماء البشرية، وستظهر بعض الصور تثبت هذا. وكذلك يستخرجون دماء الحيوانات بعد يعني ذبحها، ويقوم بتلطيخ جدران الأماكن التي يتواجدون فيها، إضافة إلى تلطيخ أجسادهم بهذه الدماء قبل الممارسة الجنسية الشاذة الجماعية بينهم. طبعا يقيمون طقوسهم وصلواتهم ضمن مجموعات، حيث يتناولون كما ذكرت الدماء البشرية المستنزفة من أجسادهم، ثم يحاولوا أن يشعلوا النار ويرددون بعض الترانيم وتسمى عندهم بالمفاتيح السبعة. والهدف من هذه الترانيم وهذه الترتيلات، الهدف من قولها هو استحضار الشيطان وأعوانه لعبادته وسؤاله والتودد إليه، كما أنهم يعني يقومون دائما بالوشم على أكتافهم وصدورهم، وهو ما يسمى عندهم بالتاتو أو باللغة الإنجليزية التاتو. طبعا من شروط الانضمام إلى هذه الجماعة، بل من أهم الشروط للانضمام لهذه الجماعة، هو عدم الاستحمام أو الاغتسال، بدعوى أن الشيطان ترضيه هذه التصرفات، ثم يقومون بتأدية الرقصات الخاصة والمتميزة بالعنف والهستيرية، ويسمونها رقصات الشيطان، حيث يقومون يعني خلال هذه الرقصات بهز رؤوسهم بطريقة رأسية وبصورة هستيرية أقرب إلى الجنون. من أهم التراتيل التي كان عبدة الشيطان يرددونها في حفلاتهم ألفاظ معينة، مثل هذه اللفظة يقولون: إلهنا إبليس الأكبر، اقبل صلاتي وتذللي، وأنر طريقي ببهائك الساطع، وعندما يدنو يوم الأخير سوف تجدني شجاعا عند استقبال الموت وعلى أتم الاستعداد للانتقال إلى أمجادك في النيران الأبدية، آمين. هذه من الأقوال التي يرددوها في داخل معابدهم. طبعا اشتهر عن هذه الفرقة في أثناء طقوسهم وعباداتهم عبادة تسمى بالقداس الأسود، وهي عبارة عن صورة الشيطان عاري وفتاة عارية. طبعا الصور موجودة كلها عندي، لكن ما أستطيع أن أثبت هذه الصور لأنها يعني إباحية، ولا هي موجودة وصور لأناس حقيقيين، لكن سوف أذكرها يعني شفهيا لن تظهر. أقول إنه القداس الأسود هذه عبارة عن صورة للشيطان وفتاة عارية تتقدم المصلين، جمع المصلين كما يقولون لتنقل إليهم البركة، وذلك بلمس أعضائهم التناسلية، وتنتهي هذه الصلاة وهذه الطقوس بضروب من الإباحيات التي تقترف قديما في يعني هم يفعلون هذا لكي يتشبهوا بالعبادات القديمة التي كانت عند قدماء الوثنيين، والتي كانت تسمى بعبادة النسل، عبادة النسل. هذه إحدى الصلوات التي كانت موجودة عند قدماء الوثنيين، يعيدونها الآن هذه أو تعيدها هذه الفرقة، وهي فرقة عبدة الشيطان. كذلك يعتقدون ويؤمنون بأن الشر هو الذي سوف يتحكم في النهاية، ويعتقدون أن الأنانية هي الأمل في البقاء حي. لا بد إذا تريد أن تبقى حيا لا بد أن تكون أنانيا، ويعتقدون أن البقاء للأقوى، والضعيف لا بد في اعتقادهم أن يموت في التضحية، ولا يوجد عندهم شيء يسمى حكومة أو دولة، لأنه في اعتقادهم كل شيء ملك للشيطان الذي سوف يتحكم في العالم في آخر الزمان بعد حرب عالمية ثالثة كما يعتقدون. كذلك يعتقدون بأن الجنس يجب أن يتم داخل المقابر، وبالتحديد على أحد شواهد القبور، لأنهم في اعتقادهم يضعون في رحم الفتاة بذرة الشيطان كما يزعمون. وصدق الله العظيم إذ يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أما إذا انتقلنا إلى طقوسهم وعباداتهم على يعني عجالة، فقلنا أن الطقوس والعبادات غالبا تكون في الصحراء أو في المعابد الخاصة، حيث يرفعون أصوات الموسيقى الصاخبة ويقومون برسم نجمة خماسية، يعني لها 5 رؤوس نجمة خماسية، ويضعون في منتصف هذه النجمة شمعة سوداء، ويقف كل واحد منهم على رأس من رؤوس هذه النجمة ليبدأون الطقوس. ولهذا فإن طقوسهم وصلاتهم لا تتم بأقل من 5 أشخاص، وعندها تتقدم إحدى العابدات، عابدة للشيطان يلقبونها بالعابدة، والتي توصف عندهم بالطهارة، وهي غارقة في أرواح عطرية نفاذة، وتستلقي على المذبح عارية، وتوضع عليها جمجمة لشخص ميت، توضع على فوق عورتها، ثم تطفأ الأنوار وتضاء الشموع في المعبد، ويمتنع المصلون عن الكلام وعن التدخين وعن الشرب. وعندها يأتي الكاهن وهو كبيرهم وإمامهم، ويبدأ يقرع جرس الإشارة والإنذار إلى الاستغاثة والاستعانة بإبليس. وعندها يتم الاختلاط والزنا الجماعي عياذا بالله تعالى. أما أغاني عبدة الشيطان، فعبدة الشيطان يغنون دائما لمعبودهم وهو الشيطان في حفلات عامة دون أن يتنبه أحد إليهم أو إلى أغانيهم الشيطانية، ودائما تكون الأغاني على موسيقى الهارد روك والصاخبة، وكما ذكرنا بأقسامها الثلاثة: الديس ميتال والهافي ميتال والبلاك ميتال. طبعا دائما تكون باللغة الإنجليزية، ومن إحدى الأغاني التي ترجمت العربية يقولون فيها، يقولون هذه اللفظة أو هذه الجملة، يقولون: المحاربون يجتمعون بهدوء حول المدينة المقدسة، شيطان الجحيم يصرخ وملائكته تهبط على الأرض لتنتقم، الطغاة يحققون الخراب على أرض الحب، الشياطين تتآمر لتقلب الجنة إلى رماد، راية الجحيم إلى الأعلى، راية الشيطان إلى الأعلى، الجنة ترتعد من الخوف، الشيطان سينتقم لنفسه. أما إذا انتقلنا إلى انتشار عبدة الشيطان في العالم، فأول دولة تنتشر فيها عبدة الشيطان هي دولة إسرائيل، حيث هذه العبادة عرفت طريقها إلى المجتمع الإسرائيلي منذ فترة طويلة، وذلك حينما نشرت صحيفة مشهورة وجريدة مشهورة في إسرائيل وتسمى يدعيك أهرانوت أو المعلومات العالية. هذه الصحيفة الإسرائيلية أكثر من مرة من حوادث وتجاوزات قام بها عبدة الشيطان في إسرائيل، وكان آخرها قصة نفسهم لقبر جندي إسرائيلي، وكان هذا في عام 1997 للميلاد. وتذكر الإحصائيات الشرطة الإسرائيلية أن عدد أتباع هذه الفرقة بلغ إلى 10,000، حيث تحتوي تل أبيب لوحدها قرابة 4,550 شخص من عبدة الشيطان، وتعتبر جماعة تل أبيب من أشرس الجماعات الموجودة في إسرائيل، حيث أنهم دائما يعمدون للتضحية بالأعضاء الضعفاء في الجماعة، يقتلوا الضعفاء، وذلك عبر قتلهم وشرب دمائهم. وظهرت حوادث كثيرة بالذات على شواطئ البحر، ومنها شاطئ نيثانيا الإسرائيلي المعروف. أما عبدة الشيطان في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد اعتقلت السلطات الأمريكية خلال عام 1996 للميلاد مجموعة من أفراد هذه الجماعة، بعد أن تورط أفرادها بسرقة كميات من الدماء البشرية من مستشفيات في مدينة نيويورك لمحاولة شربها خلال ممارسات الطقوس الشيطانية. وتشير بعض الدراسات الأمنية الأمريكية إلى أن طائفة عبدة الشيطان هي مجرد جماعة من عدة جماعات يختلف اسمها من مكان إلى مكان ومن دولة إلى دولة، وبالذات في أوروبا الغربية. ومن هذه الجماعات التي هي تندرج تحت عبدة الشيطان ما تعرف بجماعة كنيسة الشيطان، وجماعة المعبد الشرقي، وجماعة الشيطانيون، وجماعة السحر الأسود، وجماعة العصر الجديد، وحركة الصليب الوردي، وجماعة معبد الغروب، كما يوجد في لندن وباريس وبرلين وغيرها من المدن الأوروبية بعض المحلات التي تبيع الملابس السوداء وبعض قطع الإكسسوارات الغريبة وأدوات التجميل التي يحتاجها عبدة الشيطان في حفلاتهم، مثل الأنياب والأنياب الصناعية والتوابيت والصلبان المقلوبة وبعض الحيوانات والطيور المحنطة، وإضافة إلى عبوات من الدماء والسوائل الملونة التي يستخدمها عبدة الشيطان في طقوسهم الغريبة. أما عبدة الشيطان في مصر فهذه جماعة اشتهرت في مصر في أواخر عام 1996 وفي بداية عام 1997. تحدثت عنهم وسائل الإعلام المصرية والعربية وذكرت أوصافهم وطقوسهم ومصادر ثقافاتهم، وقبضت الشرطة المصرية على نحو وقرابة 140 فرد من الذكور والإناث، كانوا جميعا من أولاد الطبقة الغنية والتي استحدثها الانفتاح الاقتصادي والثقافي طبعا، وأثرتها أموال المخابرات الإسرائيلية. والغريب أن النيابة المصرية أطلقت سراح الجميع وتوقفت الحملة في الصحف والجرائد وكأن لم يكن شيء، ولم يعد أحد إلى الموضوع بعد ذلك، ولم يعرف الناس شيئا عما تم بشأن هذه الجماعة التي أدانوها في يوم من الأيام. أما باقي الدول العربية فأقول تتواجد هذه الفرقة، أي فرقة عبدة الشيطان، أقول بلا استثناء في جميع الدول العربية، وأقول وأكرر بلا استثناء جميع الدول العربية بلا استثناء، ولهم تنظيماتهم السرية وطقوسهم الغريبة والمخيفة، والأيام ستكشف أمور خطيرة وغريبة. وصدق الله عز وجل الذي يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع فرقة جديدة وهي فرقة وتنظيم الماسونية. كونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مسلمون تأهموا فالكافرون تألموا في كل صيط من بلاد المسلمين تسرموا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا.